الحمد لله خلق الأزواج كلها، وبيده وحده تدبير أمرها، والصلاة والسلام على من بعثه ربه مبشرا ومعلما وهاديا وسراجا منيرا، وبعد، الأسرة ودورها في بناء المجتمع. بداية، فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كانت الأسرة خربة ومهدمة فلا يمكن أن تبني مجتمعا، لا يمكن أن تبني مجتمعا. كيف تكون هي مهدمة وتبني غيرها؟ كيف تبنى الأسر؟ وكيف تسهم الأسر في بناء المجتمعات؟ هذا كلام لا ينتهي في درس ولا خطبة ولا شهر ولا حتى سنة، لأنه متعلق بالبناء والتأسيس للأمم لتعيش أجيالا وقرونا. فليس هو بناء بيت للسكنة له عمر افتراضي ثم يجدد، إنما هو بناء مجتمع لا يموت ولا ينقرض إلا إذا تخلى عن الثوابت التي هي من أساس وجوده، ولا أساس ولا ثوابت إلا في دين الله. في أنظمة البشر لا أساس ولا ثوابت، كل متغيرات، كله هوى، كله أنقاض وليس أبنية. أنظمة البشر أنقاض، ونظام رب العالمين هو البناء وحده، ولا بناء لا قبله ولا بعده. فإذا أسست الأسر على ضوابط من هذا الشرع الحنيف كان المجتمع المرجو، وإذا أسست على أنظمة الناس وقوانين الناس ورؤى الناس كان الخراب والتصادم والضياع. وفي النهاية عيشة الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لم ينفي القرآن متعة الكفرة، ولكنه أثبتها، وأنها ليست المتعة الحقيقية، إنما هي متعة قصيرة فاشلة ثم بعدها نار. أما الأسرة في نظام الإسلام فهي خلاف ذلك تماما، بها يسعد المجتمع، تسعد هي في الدنيا والآخرة، يسعد المجتمع، تسعد الدنيا، حتى من لم يدين، من لم يدن بهذا الدين يسعد إذا عامل هذه الأسر، إذا جاور هذه الأسر، لأنها دائما وأبدا ومضات نور وحق ومترجمة لدين الله عز وجل. أولا، هذه الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع لابد فيها من التكوين الصالح الصحيح، التكوين الصالح الصحيح. قد يكون التكوين صحيحا لكنه غير صالح. صحيحا يعني أسرة استوفت الأركان زوج وزوجة شرعيون، إجاب وقبول ومهر ورضا وولي وإلى آخره، هذا صحيح، لكنه ليس صالحا. لابد أن يكون صحيحا وصالحا. أولا التكوين الصالح الصحيح. قال عز اسمه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال عز من قائل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أسر وأسر، لما تكلم عن نكاح المشركين وإن كان صحيحا وإن كان صحيحا، تكلم عن نكاح المشركين ونكاح المؤمنين، وقد يكون يعني النكاحان صحيحين، ولكن المشكلة مش كده، المشكلة في حال المشركين: أولئك يدعون إلى النار بأسرهم بمجتمعاتهم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وأدوات دعوة الله هي الأسر المؤمنة التي قال عنها: ولا عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة. أدوات دعوة الله الأسر المؤمنة تدعو إلى دار السلام، أما المشركة تدعو إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مشهور ومحفوظ لدى الجميع من حديث أبي هريرة فيما اتفق عليه الشيخان: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال الشراح: تربت يداك، هذا دعاء عليه إذا تنكب الصراط مؤهلات ثلاثة والمؤهل الرابع لنكاح المرأة، كل دول يعني مجتمعين أو متفردين، كل هذا صالح لأن تنكح المرأة. قد يكون قد تكون غني وحسيب وجميلة ودينة، وقد تكون جميلة ودينة أو حسيبة ودينة أو دينة فقط، لا هي حسيبة ولا هي جميلة ولا هي غنية. أي المؤهلات تختار؟ اظفر بذات الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فتنة للشباب، فتنة للشباب، فيعتزل الدين ويعتزل الأخلاق. إذا جاء صاحب الدين والخلق ورفض، لماذا؟ لأنه ليس عنده باقي المؤهلات، دينه وخلقه ما يأكلوش عيش، ما ينفعوش. طيب تنصل منهما وجاء بالمال، أهلا ومرحبا. تعرى منهما وجاء بالحسب، تفتح له الأبواب. لو فعل هذا كان هذا مدعاة أن يترك الناس الدين لماذا؟ لأنه يوقف الحال. طرقنا الأبواب فرفضنا، لماذا؟ لأننا عندنا دين، وقد يكون غنيا وكذا وكذا، لكن عنده دين ووراه مشاكل يرفض. فيعمل ايه؟ يتخلص من الدين ويحافظ على المال فيقبل. صارت فتنة، انخلع الناس من ثوب التقوى ولبسوا ثوب الفجور والفسق والعصيان. إلا تفعلوا، أي تفعلوا الذي أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثانيا، الأسرة تكونت التكوين الصالح الصحيح، فماذا عليها بعد ذلك؟ الاستمرار على الصلاح، الاستمرار على الصلاح. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العنصر الثاني، الاستمرار على الصلاح. إلى متى؟ إلى الموت، إلى الموت. الاستمرار على الصلاح من أركان الأسرة وبراعم الأسرة. تستمر على الصلاح، لا تتوقف، لا تتوقف. أقتطف استمرارا على الصلاح من سورة الكهف التي تقرأ وتقرؤوها كثيرا يوم الجمعة. قصة مشهورة ومعروفة، إنها قصة العبد الذي استمر على الصلاح، فأنبت الصلاح صلاحا، وأنبت الصلاح صيانة وحفظا لكل أمانيه من غير ما يحتسب. نبي الله موسى ونبي الله الخضر نبيان كريمان، أحدهما يتعلم بعض المسائل من الآخر، والمتعلم أفضل من العالم أو المعلم، المتعلم أفضل من المعلم قولا واحدا في الدنيا والآخرة. لابد أن نفهم هذا. موسى عليه السلام اصطنعه الله لنفسه واصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، وهو من أولي العزم، صاحب توراة، صاحب مقام رفيع عند الله، أرفع بملايين المراحل من الخضر. المتعلم أفضل من المعلم، لكن لا مانع من العلم والتعلم. إذا كنت أفضل من معلمك في باب فتعلم منه ما نقص عندك، تعلم، اطلب العلم حتى الموت، لا تتكبر، ابتغي الحكمة أيما كانت. فانطلقا، أي موسى والخضر، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، إلى أن قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. عبد صالح عباد الله، وفينا صالحون كثر وخايفين على مستقبل الأولاد وبيدوروا يعملوا لهم ايه، ثم يخربوا أنفسهم وهم يصنعون مستقبل الأولاد، يخربوا أنفسهم، فاقد الشيء لا يعطي. تخرب نفسك لتبني لأولادك؟ لا والله، ابني نفسك يبنى لأولادك، ابني نفسك يبنى لأولادك. فقد بنى لهذا العبد كما سنرى تأملات في الآية. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية. ليه القرآن بيشخص منظر أهل القرية؟ حتى إذا هو الأصل ما أتوش أهل قرية، أنهم أتوا القرية، هم لا علاقة لهم بأهل القرية، لكن القرآن يصف أهل القرية بأنهم ناس خبثاء، ناس لا يرقبون في يتيم إلا ولا ذمة، ناس بتوع مصلحة، ناس بتوع مصلحة. فعلشان كذا القرآن سلط عليهم بعض الضوء. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. إيه علاقة ده ببناء الجدار؟ إيه علاقة وصف أهل القرية وهم لا يبنون لأهل القرية، هم يبنون لشخص معين؟ لكن يريد القرآن يقول لك إن الأيتام بيعيشوا في بيئة، شوف كل ما تتخيل من الشح والأنانية وربما الحقد وربما عدم معرفة المصلحة أو السعي في المصلحة. يعني عشان ولادك لو عاشوا في أسوأ بيئة ما تخافش، أسوأ بيئة. القرآن كأنه عاوز يوصف لنا أنها بيئة سيئة، بيئة بخيلة، بيئة نهابة. نهابة يعني لو شفت حاجة مش بتعيد هتاخدها برضه، مال مش بتاعهم هياكلوه. وما أكثر النهابين، حتى لو ولادك عايشين في البيئة دي الله سبحانه وتعالى يحفظهم، بشرط أن تبني نفسك أنت أولا. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما. هو دي عشان كده دي علاقة الموضوع، لكن مش هم المقصودين. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهم فوجدا فيها جدارا مائلا. فبل البلد أو القرية ما فيهاش جدار مائل اللي هو ده، أكيد أي بلد يا أخوانا، وكلنا عشنا في البلاد تلاقي البلد فيها كام جدار مميلي، كام جدار مميلي، لأن الناس مساكين كتير. اشمعنى الجدار ده يعني؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يقع فأقامه، عدله الخضر أو عدله أو هدوا بنا سيام، الله أعلم بما صنع، لكن أقامه عشان ما يقعش لحين ما تأتي الساعة ويهدم ويستخرج الكنز. سواء هد الجدار وبناه أو عدله كمعجزة له، يمسكه كده يزقه ويدفعه كده يعدل مميل زاوية 50 أو 45 أو يزقه يعدله، معجزة الخضر نبي ما في مشكلة، هدوه وبنوه الاثنين. تخيل نبي يبني والنبي الثاني بينول المونة والطوب، نبي يعمل معجنة وطوب وينول نبيا ليبني الجدار. جدار مين ده؟ جدار مين ده؟ ومين اللي قال لهم ابن الجدار؟ محدش قال لهم ابن الجدار. مش عاوزين منكم تبنوا الجدار ده، احنا عاوزينه يقع عشان ناكل اللي تحته. يعني اهل البلد مش عاوزين. طب والعيال صحاب الجدار بيلعبوا في الشارع، بيلعبوا في الشارع، غلامين يتيمين زيهم زي اي غلامين في الدنيا، غلمان بتلعب في الشارع. انس ابن مالك غلام يخدم النبي والرسول يرسله الحاجة، قاعد يلعب مع الاولاد في الشارع ونسي الحاجة، الرسول جه استبطأه لقاه بيلعب، يا انس الم ارسل؟ حاضر انا رايح اهو يا رسول الله، هلعب كم شوية وامشي. غلام غلام، فكانوا غلمان. موسى والخضر بيبنوا، احنا مالنا موسى والخضر؟ تعرفوهم يا اولاد؟ ما نعرفهمش، ده عطشانين هاتولهم شوية مية، احنا مالنا؟ مثلا اولاد ما يدركون. وربما كما في الآيات الأولاد ما كانوش في القرية أصلا، لأن الآيات قالت بعد ذلك لغلامين يتيمين في المدينة. جمهور المفسرين قرأت لهم فوجدتهم يقولون هذا دليل على إطلاق اسم المدينة على القرية، ولكني أرى والله أعلم أن القرية حاجة والمدينة حاجة، والقرآن عدل عن لفظ القرية إلى المدينة لاختلاف البلدين. لما تحدث القرآن عن مكة كقرية وأم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناه، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، ولما أراد عز اسمه أن يذكر المدينة المنورة فقال وممن حولكم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. فأرى إن القرية هنا حاجة حتى إذا أتي أهل قرية، والمدينة حاجة. يفهم من هذا والله أعلم إن الغلمان ما كانوش في القرية، كانوا في المدينة. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، بس البيت ده بتاعهم، الدار اللي في القرية دي بتاعتهم، كانوا عايشين هنا، أبوهم سيب لهم كنز هنا. وفي معنى الكنز قال الزجاج إذا أطلق الكنز مفردا يراد به المال المدفون، طب أضيف إليه شيء يبقى تحول عن هذا المعنى، يعني كنز فقط كده يبقى مال مدفون، كنز علم خلاص يبقى معروف ان علم، كنز من العلم، كنز معرفة مثلا، لما كنز فقط قال المال المدفون. وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، لحد امتى؟ لحد ما مات. كان ابوهما صالحا، ابوهما زي اي اب والاولاد زي اي اولاد، كل أب ولد صالح، ما في أب ولد طالحا، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالأب ولد صالحا على الإسلام وعاش على الإسلام ومات عليه، كل هذا يجمعه لفظ كان وكان أبوهما صالحا. ثم تأملوا عباد الله، فأراد ربك. الخضر ذكر إرادتين قبل كده عندي دي أم كسكس ورا رجع ورا، قال بالنسبة للسفينة فأردت، هكذا بالإفراد، فأردت أن أعيبها، فنسب العيب له تأدبا مع الله. فما تقولش عيب خلقي، تعيب على خلق الله في الأولاد، أولاد مشوهة ولا غيره، تقول الولد مولود بعيب خلقي، ربك بيخلق أشياء معيبة. شوف الأدب مع الله، مع أنه في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، ربني اللي بيأمرني بهذا. ولكن عندما ذكر العيوب قال فأردت أن أعيبها، ولما قتل الغلام قال فخشينا أن يرهقهما. طب بتعظم نفسك ليه يا خضر؟ لا ما بيعظمش، هو دخل نفسه في زمرة العلماء والأنبياء والصالحين، العلماء اللي عندهم علم بمواطن الأمور، فدخل نفسه في زمرة فقال فخشينا أن يرهقهما ربهما، أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما جه هنا بقى عند الغلمان قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ليه؟ لأن لا بإيدي ولا بإيد الأنبياء ولا بإيد أي مخلوق لليتيم أن يبلغ أشده ولا يكبر ولا يحصل ماله ولا يعرف المدفون تحت الأرض، إنما كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فأراد ربك بس أن يبلغ أشده. مين يقدر يخلي الواحد يبلغ أشده؟ أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا، بنين وبنات في حياته النبي صاحب المقام الرفيع، ودون وما سواه دونه وما قدرش يطول عمر حد من أبناء، وهذا معلوم. فلا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولن يبلغ ولدك أشده إلا إذا أراد الله ذلك. اللي عمره مقطوع مقطوع، واللي عمره موصول موصول، وكله بيد الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة، مفعول لأجله، فعل هذا من أجل الرحمة، رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل. الشاهد من القصة الاستمرار على الصلاح، لابد يا إخواني استمرار على الصلاح. حد متى؟ وكان أبو الحد ممات. شو بقى الاستمرار على الصلاح؟ أنبت إيه؟ حفظا للمال، حفظا للذرية. قال ابن عباس: ذكر صلاح الأبي ولم يذكر لهما صلاح. لسه إنهم لسه صغار، هيبان صلاحهم إمتى؟ ثم أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. طول الغلام لم يبلغ الحلم هو على صلاح، حتى لو فعل معصية هو على صلاح. بس احنا عندنا في الإسلام يمرن على الطاعة ويدرب على الطاعة ليستمر على الصلاح، لكن ما لم يبلغ الحلم رفع القلم عن ثلاث. فذكرت الآيات صلاح الأب، صلاح الأب. سعيد بن المسيب يقول: أصلي ثم أذكر ولدي فأزيد في الصلاة. بيصلي دخل في الصلاة وبعدين تذكر له ولد، ولد يعني أولاد، مش ولد يعني ولد واحد، يقوم يزود في صلاته عسى أن يكون هذا الصلاح وتلك الزيادة تنعكس على أولاده فأزيد في صلاتي. كنت أصلي ركعتين أخليهم أربعة عسى أن ينتقل بركة هذا إلى أبنائي. وكان أبوهما صالحا. يبقى العنصر الثاني الاستمرار على الصلاح عباد الله، ما ينقطعش. ثالثا تفعيل الاستمرار على الصلاح. الاستمرار على الصلاح دي كلمة مطاطة، جملة واسعة. تستمر على الصلاح، كيف يكون هذا؟ لابد أن تفعل هذا. تفعل بقى بهذه الومضات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفعيل الاستمرار على الصلاح، ناخذ لقطة أيضا لقصة حكيم، إنسان زينا تماما، إنسان مثلنا تماما، مش نبي، ولكنه أوتي حكمة. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة. أوتي حكمة، إنه لقمان. شوف الاستمرار على الصلاح، أسرة خلاص الأب صالح والزوجة صالحة والدين بيربطهم، بدأوا يفرخوا ذرية عاوزينها تبقى صالحة. لقمان قصته مشهورة ومعروفة: يا بني لا تشرك بالله، توحيد الله أول شيء تعلمه للولد، التوحيد لازم يتعلم التوحيد ويعرف أنه لا إله إلا الله وينشأ على هذا، تعود هذا ويتربى عليه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يصيب بعض: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، مش افعل المعروف، لا أمر، وأمر بالمعروف أبلغ من افعل المعروف. معناه إن ابنه فعل المعروف ويحض الآخرين عليه، أمر أبلغ من افعل، لأنه تجاوز مرحلة فعل المعروف. لأن في ناس كتير صالحة في ذاتها ولكنها متقوقعة ملوش دعوة بغيره. أنا والطوفان من بعدي، البيت بيتهد ماليش دعوة. لا، أمر غير افعل، أبلغ من افعل، لأنه تجاوز مرحلة فعل المعروف، فعليه أن يأمر به، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أبلغ من لا تفعل المنكر. إذن هو تجاوز مرحلة فعل المنكر، بينه وبين المنكر خصومة، طلق المنكر طلاقا بائنا لا رجعة فيه، تاب توبة نصوحة وانهى عن المنكر. طيب ولو مارست الشغلة دي وخرجت من قوقعك، خرجت من القوقعة بتاعتك دي، اعرف ان لازم هيتلطش فيك، هتصاب، هتبتلى، هتؤذى، فعلشان كده قال له اصبر على ما اصابك. يبقى طول ما انت لا بتأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر في الظل، بس مش هتسلم برضه، والله لن تسلم، والله لن تسلم، هيصيبك. بس الحالة الثانية فيها ايه؟ اصبر. معنى اصبر هنا يعني ايه؟ يعني استمر، استمر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. ولتصعر خدك للناس، اداب، اخلاق، عقائد، عبادات. اول حاجه عقيد، اقم الصلاه عباده، امر بالمعروف وانهى عن المنكر عباده وعقيد. لا تصعر خدك للناس، خلق وسلوك. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اقصد في مشيك مترجلا، اقصد في مشيك راكبا، برضه ده مشي، القصد في المشي الراكب قصد، مش جايبين له عربيه والواد راكب طيار، راكب طيار ويجري ويدوش على الناس، وابوه ما عندوش مانع اللي يدوش عليه، ديته ايه؟ ديته ايه؟ ده ان ثبت له دي دوس ياله وامشي براحتك، والواد ارعن طايش، لا يقول له واقصد في مشي، ده مش ماشي على رجليه، ده راكب العربيه، برضه اقصد في مشي، اقصد في مشي. واغضض من صوتك، انا لله وانا اليه راجعون، اغضض من صوتك. ده حضرني اغضض من صوتك، ده لقطه لعبد الله بن عمر، غض من فكره وليس من صوته. شوفوا الادب، كيف كانت الاسر، كيف كانت الاسر، وكيف كان الاباء، وكيف كانت التربيه. الرسول يطرح سؤال في المجلس، شجره لا يسقط ورقها، مثل هو كمثل المؤمن، ما هي هذه الشجره؟ جالس ابو بكر وجالس عمر وفحول الصحابه والاكابر موجودين، وصبي صغير اسمه عبد الله بن عمر. شوف الغض من الفكر، في عمالقه جالسه ومش عارفين الاجابه، بيخبطوا في شجر البوادي، كل واحد يقول اسم شجره. عبد الله من ساعه ما سمع السؤال وعارف ان هي النخله، طب ما تتكلم، مستحيل، كيف اتكلم ويجلس الكبار؟ كيف اتكلم والكبار عاجزين عن الجواب؟ حياؤه يمنعه، مش بيغضض من صوته، تجلس تلاقي العيال حتى المسجد اغضض من صوتك، سويقه سويقه، فين الاولاد؟ اين الادب؟ اين الادب؟ وما يحلاش اللعب الا وقت الصلاه والعباده، خلص الامام سلم الصوت يختفي، خلصت الخطبه الصوت يختفي، اغضض من صوتك. اين التربيه؟ اين هذا يا عباد الله؟ عبد الله بن عمر عارف الاجابه ومش قادر يتكلم، مش قادر يعرف حتى يهمس في اذن ابيه، مش قادر يقول لابيه الاجابه كده. بعد ما خرج وقال له انا كنت عارف الاجابه، مش قال له لو قلتها كان يبقى احب الي من حمر النعم، ما قلتش ليه احب من الدنيا وما فيها، ان ابني بيجاوب على جواب على سؤال رسول الله، ما اتكلمتش ليه؟ هل منعني الحياه؟ استحييت يا أبي، اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمد، لصوت الحمد. آداب، أخلاق، عقائد، معاملات، كل هذا تفعيل. بقى هنستمر على الصلاح إزاي؟ كيف نستمر على الصلاح؟ تفعيل الاستمرار، إن البيت يوميا فيه كلام، والبيت يوميا فيه حاجات، وكل لحظة وفيه لقطات وكذا وكذا، لابد من كلام، لابد من توعية، لابد من تعليم. زيد على ذلك إن فيه بقى هدم من الخارج، يبقى ده الجهد سوف يتضاعف. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أيضا نستمر على الصلاح. وهذه اللقطة أخذناها من عند لقمان بيته، هو رجل أوتي الحكمة، نسأل الله أن يؤتينا الحكمة، يعلم ولده عقيدة، عبادة، سلوك، أخلاق، معاملات، مشي، كل شيء يعلمه لولده. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بمناسبة شوشرة الأولاد يا أخوانا، إيه المانع أنك تسأل ولدك صليت النهاردة الجمعة؟ أقول لك صليت، أنا كنت بصلي معكم في التوحيد. طيب، يبقى أكيد أنت كنت مع الجماعة اللي بيلعبوا بره. طب والحل؟ الجمعة الجاية يبقى على يمينك أو على شمالك، عشان تطلعوا من دائرة الله، عشان تخرجوا من الملعب. الجمعة الجاية كان مطلع بيصلي، أكيد أنت كنت مع الجماعة اللي بيلعبوا. لا انا ما كنتش معاهم. ما تحلفوش ولا تكذبوا ولا تضربوا. يبقى الجمعه الجايه طالما انت بتيجي بقى، يبقى على يمينك او على شمالك، خلاص. يبقى اخذته من هذا الامر يا اخوانا، شيء مشين جدا. تفعيل الاستمرار على الصلاح مهم جدا، ده منهج حياه يومي كل ويومي وسنوي واسبوعي وماشي معانا الى الابد. وده بقى في كل حاجة، في كل البيوت. الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا في من حوله من النساء من الأطفال، كله يعلم ويربي على الإصلاح. جلست إليه عائشة يوما تتحدث معه، ثم ذكرت صفية رضي الله عنها. جلست للصفية، عائشة أم المؤمنين وصفية أم المؤمنين، عائشة بنت الصديق وصفية بنت اليهودي. الصديق عاش في الإسلام ومات على الإسلام، وأبو صفية عاش على الكفر ومات على الكفر، لكن لا تزر وزرة وزر أخرى. صفية طباخة ماهرة محترفة، لكن عائشة عالمة فاضلة. كل واحد الله سبحانه وتعالى معطيه من فضله، فضل الله موزع على العباد. ذكرت صفية فأشارت عائشة بيدها أنها قصيرة. طيب هي قصيرة ولا طويلة؟ لا دخل لها في قامتها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. سبحان ربي العظيم. ماء البحر، ماء، كلمة عن غير قصد، عن غير قصد، ظني بها رضي الله عنها أنها لا تريد الانتقاص منها ولا إهانتها، ولكن ذكرت شيئا فيها، هو في خلقتها، هي قصيرة، لكن ما دخلها. قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شوف احنا بنقول كم كلمة ظلم وعدوان في حق أناس مظلومين أو مقهورين أو أو أو أو نتطاول على أهل علم أو ننسى لصاحب فضل فضله. شوف كم كلمة في اليوم تيجي مثلا، حتى ولو سرت عالم من العلماء مش على مزاجك، تقدح فيه وتقل أدبك وتطول لسانك وتبدع وتفسق وتقول كلمات. وعائشة قالت بالإشارة إنها قصيرة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عائشة أنها كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعم ماء البحر. أدب وتعليم يومي. موقف لابد من التعليم. عمر ابن أبي سلمة كان في حجر رسول الله مع أمه، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والأكل تقدم، وبعدين موقف مش تمام في الأكل. عمر يقول كانت يدي تطيش في الصحفة، عجباني اللقمة دي أشقطها، عجباني الحتة دي أخدها، عمال يخطف من الإيه؟ من الصحفة، أي حاجة عجبه يمد إيده عليه. هذا سوء أدب ومخالف للإسلام ومذهب للبركة. افرض الحاجة اللي عجبك دي في النص وهبشتها، خدت البركة، بناكل في الوقت الضايع وبناكل فتات، مفيش بركة. فقال لي يا رسول الله: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، عشان تبقى صحفة كده في النص فيها البركة، يجي بعدين اللي يأكل. احنا ما شاء الله بقى الصحفة اللي يفيض نقلبه في الزبالة، تم تسيبه لسه في بركة في النص، لا يلف الزبالة، عيب. يقولوا علينا ابو خلاه، لا يا اخويا، اكل الشيطين وعلفهم عشان ما تبقاش بخيل. ها، وكل مما يليك، كل مما يليك، أدب وموقف لابد من تعليمه يومي يومي يومي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أو يرى الحسن أو الحسين، والحديث متفق عليه، ففيدوا تمرة من تمر الصدقة وودها على فمه، لسه لا مدغها ولا بلع. فقال له النبي: كخ كخ بالسكون، أو كخن كخن بالكسر والتنوين، كله صحيح، ارمي بها. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ لا إله إلا الله. ده غلام لسه يا رسول الله لم يجري عليه القلم، لسه غلام لم يجري عليه القلم. إيه يعني لما يأكل تمر؟ إيه يعني لما يأكل نص البلد؟ ده حفيدك يا رسول الله، حفيدك، بتسيبه؟ لا، كخ، ارمي بها. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ محرم علينا آل محمد، الصدقات دي غسالة الناس، غسالة الناس، ما يصحش آل محمد صلى الله عليه وسلم الأطهار يأكلوا منها، يأكلوا منها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الصدقة اللي انت بتطلعها دي بتغسلك وتنظفك انت ومالك، فما يأكلهاش محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، يأكلها المساكين اللي زي حالتنا. أما محمد صلى الله عليه وسلم لا، يأكل من الهدية، يأكل من الفيء، يأكل من الغنائم، أما من صدقات الناس لا، ارمي به. تعليم يومي. وحتى بيوت الصحابة تجي له شكوى من هنا أو من هناك يعلمهم. يعني أبو رافع هذا الصحابي الجليل كما عند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وقال الألباني حسن صحيح، كان يصلي فأخرج ريحا سمعته امرأته، سمعته وهو طلع ريح، وطبعا معروف الريح اللي له صوت، فقالت: توضأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا أخرج أحدهم ريحا أن يتوضأ، فضربها. فجاءت لرسول الله كما تروي عائشة تشتكي أبا رافع، فقال له رسول الله، فقال أبو رافع لرسول الله: إنها تؤذيني يا رسول الله. قال: بما تؤذيه يا سلمى؟ أذيتيه بإيه عشان ضربك؟ قالت: يا رسول الله، ما أذيته، أنا ما أذيتوش، ولكنه كان يصلي فأخرج ريحا، فقلت له توضأ فضربني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. دي كان فيها طلاقها بالثلاثة، سبحان ربي العظيم. يا أبا رافع تضربهاش، ده هي قالت لك أمر فقهي، انت كنت عايز تكمل صلاتك؟ اه، هو كان عايز تكمل صلاتك وكملها فعلا، وبعد ما خلص ضربها. ليه انت بتقولي اطلع توضى؟ امر فقهي ما يعرفوش، لكنها محتسبه. ليه يا اخوانا؟ لان الايه تقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. من المخاطب في الايه؟ هل الرجال؟ لا، الرجال والنساء والاولاد، كل اهلك، كل من هم اهلك، انقذهم من النار. يا ايها الذين امنوا، يبقى الرجال والنساء والاولاد كله، قوا انفسكم واهليكم نارا، وقودها الناس والحجاره. كذلك كما ذكر ابن الجوزي عن امرأة صالحة أخرى تنصح زوجها، قامت من الليل وزوجها نايم، فقالت قم يا أبا فلان قم، فإن بينك سفر طويل وزاد قليل، أقبل النهار وأفضل الليل، وقوافل الصالحين سبقونا ونحن بقينا هنا. انظر موعظة في وقت وكلام موجز وحاجة جميلة. قم يا أبو فلان، قوافل الصالحين مشيت، الناس الطيبين قاموا بيصلوا من زمان واحنا لسه هنا، قوافل الصالحين تهجدوا وقاموا لله واحنا لسه نايمين. قم اقبل النهار واضبر الليل، وقدامك سفر يعني الى الاخره والزاد قليل، عملا بحديث رسول الله الذي رواه ايضا احمد وابو داود في السنن، وقال عنه الالباني حسن صحيح أن الرجل إذا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. وكذلك المرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. للقيام حرص، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من تفعيل يا إخواني الثبات على الصلاح الإطعام من الحلال، مهم جدا أن تطعم الذرية وتطعم أنت وأهلك من الحلال. راقب كل جنيه داخل بيتك، راقبه وشوفه جاي منين وشوفه مصدره، وطهر مالك من الخبائث، طهر مالك من الشبهات، طهره اجعله حلالا خالصا. يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وعند المسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به النبيين، فلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لطعام من الحلال يا أخواني. الإمام البخاري لما مات أبوه ترك له 1000 درهم، 1,000,000 درهم، وقال للبخاري والله يا بني ما يوجد في هذا المال درهم فيه شبهة، درهم فيه شبهة. وعلشان كده أنبت عمل وكسب والد البخاري أنبت البخاري رحمه الله. سفيان الثوري هذا العالم الزاهد أيضا أنبته مغزل أمه، مغزل أمه، قالت له أمه يا بني اطلب العلم وسأكفيك بمغزلي، هغزل وبيع الغزل وأطعمك وغزيك وربيك. فكان سفيان الثوري. الحلال يا إخواني ما كانوا يعرفوا شهادات ولا ودائع ولا حسابات ولا شيء من هذا، كانوا يطعبوهم من الحلال، الحلال الحلال. فأنبتوا العلماء وأنبتوا الأفاضل وأنبتوا القمم. الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم من أرادنا وديننا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها ووطن. ربنا احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ لنا أبناءنا وربهم لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بنا وصينا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بنا وصينا إلى البر والتقوى. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.